فيه فوائد للجسم وليس فيه ضرر إلا الرائحة، فالدخان ضار من كل الوجوه بطبعه فهو مادة سامة، وبرائحته الكريهة، وبالمال الذي ينفق عليه دون فائدة، وبتلويث البيئة وإيذاء الآخرين بالرائحة. يقول مكة هل فيها وقت نهي بالنسبة للنوافل المطلقة؟ نقول نعم، النهي في مكة غيرها، لكن استثنى الحرم المسجد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعترض على من يصلي في أي وقت، فقال عليه الصلاة والسلام لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، فهذا يشمل أوقات النهي كما بعد العصر وما بعد الفجر وحين يكون قائم الظهيرة. إنه أدى مناسك العمرة كاملة لكنه لم يخلع السراويل القصيرة جهلا منه، فهل عمرته صحيحة؟ أرجو الله تعالى أن تكون صحيحة وتعذر بسبب الجهل والنسيان. سوريا لأداء العمرة في المدينة، توفي عمي ومعه زوجتاه من أول يوم من وصولنا، فهل نكمل عمرتنا؟ وما هو موقف الشرع من زوجة عمي؟ هل نعود إلى سوريا أم نكمل بدونها؟ ما دامت زوجتاه قد أحرمتا فيلزم إكمال العمرة، تكملان العمرة وتعود إلى بلادها، لأن عمك ليس له محل هنا حتى أن زوجتاه تعتد فيه، وإنما ترجع إلى المكان الذي تستطيع أن تعتد فيه. مدة العدة 14 إذا كنا غير حرام، والمرأة المتوفى عنها الأصل فيها أن تعتد في البيت الذي يأتيها خبر وفاة زوجها وهي فيه، هذا إذا كان هو مكانها. أما لو كان مسافرة فلا نقول تقف في وقت السفر 14، وإنما ترجع إلى المكان الذي هو محل إقامتها واستقرارها، وعليها في أثناء ذلك أن تبتعد عن مخالطة الرجال، فليس لهن أن يأتين للحرم غير أداء العمرة، يبقين في الفندق أو في الغرفة التي يسكن بها ولا يخرجن للحرم ولا لغيره إلا للسفر، وعليهن يبتعدن عن أنظار الرجال الأجانب. نعم. الأخ يسأل يقول متى يبدأ وقت العدة؟ يبدأ وقت العدة من خروج روح الزوج، من اللحظة التي خرجت فيها روحه. يقول ما موقف المسلم تجاه الكوارث من زلازل وغيرها؟ عليه أن يتعب ويعتذر. السعيد من وعظ بغيره، والله تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن ما حل بالأمم التي سبقت قصف وغرق وزلازل وعواصف وغيرها لأجل أن نعتبر ونستعد. وما يحدث في هذا الزمن أيضا يجب أن نأخذ منه العظة والعبرة. حوادث الغرق التي نشاهدها هذه الأيام، حوادث الزلازل، وحوادث الحروب، وحوادث الجد والقحط، هذا كلها مواعظ وعبر للمؤمن يعتبر بها وينتبه، يراجع حساباته مع ربه بتوبة النصوح ويصح مسار حياته لئلا يحل بنا ما حل بنا. نريد أن نواجه، فهل نبقى إلى الجمعة أم نستطيع أن نخرج من الآن؟ أي وقت تريد أن تسافر فيها؟ سافر، ما في أحد معك. الذي يحدد وقت الخروج هو الحج، لا يخرج الإنسان إلا إذا أكمل مناسك الحج. أما بالنسبة للعمرة، إذا طفت وسعيت وقصرت شعرك أو حلقتك انتهت عمرتك مع السلامة، ليس هناك مدة محددة تبقاها. إذا أديت المناسك من طواف وسعي وحلقة وتقصير انتهت عمرك، ولك أن تغادر. يقول صلينا جماعة أنا ومن معي صلاة الظهر بعد أن انتهت الصلاة الجماعة العظمى في المسجد، فهل علينا شيء؟ نقول لا، عملكم صحيح ولا شيء عليك. هذا العمل هو الصحيح الذي عملتموه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده ثم انصرف لصلاة العصر أو صلاة الظهر، دخل رجل يريد الصلاة فإذا به قد صلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلى معه، فانعقد جماعة في مسجد رسول الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصلاة في الغرفة في الفندق خلف إمام الحرم، هل لها نفس الثواب الصلاة في المسجد الحرام؟ وهل هذه الحال يكون ثوابا 100,000؟ أولا، الصلاة في الفندق أو نحو إذا يشترط فيها لكي تصح أن يمكن الاقتداء بالرؤية، بمعنى أن ترى الإمام أو ترى المأمومين. فإذا كنت في غرفتك تشاهد الناس مباشرة بحيث لو انقطع الصوت استطعت أن تتابع صلاتك، فحينئذ يصح لك أن تصلي. وأما مساواتها بالصلاة داخل الحرم فلا تستوي، لأن الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والعاشر أفضل من العشرين، وهكذا. وأما المضاعفة بمئة ألف صلاة فإن كل مكة تضاعف فيها الصلاة بمئة ألف. حلفت يمينا كاذبا فيها وكنت مضطرا، والسبب هو أنه عندما سألوني عن شخص هل هو عندك قلت لا وهو عندي، يقول كأنه حلف على هذا. قل هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر، وعليك التوبة إلى الله تعالى لأن هذه من الذنوب العظيمة. يقول تم بناء مسجد بدون محراب، ما حكم ذلك؟ يعدل فيه أو يوضع فيه رسمة تبين أن هذا هو جهة القبلة، لأن المحراب صار الآن عرف أنه يتحدد به جهة القبلة، فيجعل له ولو كان مصنوعا صناعة من خشب أو غيره في جهة قبلته ليستدل بذلك الناس. والمحراب مما استحسنه الصحابة رضي الله عنهم، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته لم يكن فيه محراب، وإنما هو من المسائل التي استحسنوها لأنها توفر على المسجد صف كامل، بدلا من أن يحجز الإمام صفا كاملا يكون في المحراب، ويكون بدله بدلا من أن يكون واحد من الإمام عرض المسجد كله في صف كامل 100 شخص حسب سعته أو 1000 شخص أو أكثر وأقل. ما المراد بقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين؟ القرآن ليس ذكرا لأهل زمن أو أهل بلد، وإنما هو ذكر للعالمين، عالم الإنس وعالم الجن الذين يتذكرون ويستعظون، فإنه ذكر لهم كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ليست لأهل مكة أو للعرب أو لأهل الجزيرة، وإنما هي للعالمين إلى قيام الساعة. سؤال يتكرر وهو ما له داعي، يقول ما الحكم الشرعي بشأن ختان الإناث؟ جائز وليس واجب. الواجب هو ختان البنين، وأما الإناث فليس واجبا وإنما هو جائز ومشروع. مسجد يوجد أمامه قبر، كلام اللي بعده ما هو واضح. يقول روضتهما صحت ثلاث مسجد، إذا كان القبر داخل المسجد داخل سور المسجد فلا تصح الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر أو بالمقبرة، هذا دليل على أن المقابر لا تصح الصلاة فيها غير صلاة الجنازة. فإذا كان المسجد وجد أولا ثم دفن فيه فيجب نبش هذا القبر، وإذا كان القبر وجد أولا وبني عليه المسجد فيجب هدم المسجد. للتصويت في الانتخابات إذا دعي إليه إذا دعا إليها بعض أهل العلم لشخص ما علما بأن هذا الشخص لا يقوم بالشرع ولكن يحارب الدين، فهل يسمع لهم يطيعهم؟ لا لا يطيعهم. إذا كان الإنسان يحارب الدين فلا يصوت له، الذي يصوت له معين له على حرب الدين، ويكون من الأسباب التي مكنته لحرب الدين. الإنسان إذا أراد أن يصوت واحتج لهذا العمر فلا يصوت إلا لمن تبرأ به الذمة وممن يكون فيه نفع للإسلام والمسلمين. هذا السؤال أيضا ما هو واضح، لكن يحاول استنبط بعض العبارات دي. يقول وقف بالمسجد، هل يصح شراء أو تغيير شيء؟ صح السؤال عشان يوضح لنا وينه، لعله يريد أن يقول هل يجوز بيع الوقف؟ الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت مصالحه، لا ينقل ولا يباع إلا إذا تعطلت مصالحه. فإذا كان قائم ولم تتعطل مصالحه فإنه لا يباع، وإنما يبقى على ما هو عليه. يسأل يقول ما معنى قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها بشأن يوسف. همت به، همت أن تعتدي عليه ليفعل بها الفاحشة، لما رأته يتمنى أن تكرهه على هذا، ولهذا لما هرب قدت قميصه. وهم بها أي هم بالفتك بها عندما أراد أن يدفعها عن نفسه، فهذا هو الهم الذي أهم به. ثم رأى أن لا يدفعها وإنما يفر إلى الباب، فهرب إلى الباب ولحقت به وقدت قميصه من دبر، شققت ثيابه من وراء. فالهم الذي كان منه إنما هو هم بضربها أو لكمها لدفعها عنه، ولكنه انصرف عن ذلك لما هو أبعد عن أن تمس يده شيئا منها. هذا ما ذكره المحققون من المفسرين رحمهم الله. يقول ما ألا يمكن أن يصف أكثر من واحد على يمين الإمام؟ يمين الإمام إذا احتج إليه، إذا امتلع المسجد وما في مكان يصلي فيه الناس يصلون عن يمين الإمام ويصلون عن يساره أيضا، لكن لا يصلي أحد عن يساره إلا إذا كان في أحد عن يمينه. علامات الإخلاص يعرفها كل إنسان بنفسه، الإنسان يعرفها بينه وبين الله، لأن هذا عمل قلبي. الإنسان قد يقوم يصلي لكن ما يعرف هل هذا يصلي عشان الناس ولا يصلي عشان لله. الإنسان يتصدق لا يطلع الناس عن هذا، هل هو يتصدق لوجه الله أو يتصدق ليمدح الناس، إنما صاحبها يعرف تعملت هذا العمل تريد به وجه الله ولا تريد أمر آخر. كنت تريد به وجه الله فهذا ولا خلاص، إن كنت تريد به أمر من أمر الدنيا فهذا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، من كانت هجرته للدنيا وصيبها أمره ينكحها فهجرته إلى ما أجرته. هذا يريد أن يقوم بعمرة لشخص متوفى بعد أداء مناسك عمرته في يومين، هل له ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء وأدى عمره يختفي بها، وما كان يخرج لأداء عمرة ثانية لا له ولا لغيره. الصحابة رضي الله عنهم كذلك ما كانوا يسررون عمرة، ما كانوا يخرجون من مكة لتكرار عمرة. لكن لو أن إنسان عمل ذلك ما حكمه؟ حكمه جائز لكنه ليس فاضل ولا مستحب، لكن العمرة تنعقد يؤديها بأركانها وشروطها واجباتها، ولكنها ليست مستحبة ولا فاضلة. بلدي أحزاب متعددة يقول فتيقن حزبنا حزب ما هل هو حلال أم حرام، أو اتبعت حزبا ما هل هو حلال أم حرام. إذا كان الناس تفرقوا فأنت ابحث عن أهل الخير والصلاح وانتمي إليهم تعاون معهم، والواجب على الناس أن يكونوا أمة واحدة. أهل الإسلام لا يصبح أن يتحزبوا، وإنما يكونوا كلهم حزب واحد، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالإنسان يتعبد لله ويحب في الله ويبغض في الله. إذا كان هناك مجموعة من الناس من أهل التقوى فتنضم إليهم وتبتعد عن أهل الفساد والأفكار التي فيها مخالفات لأمر الشارع. قل هل من السنة هذا 4 ركعات قبل العصر؟ نقول نعم، ورد هذا في حديث حسن، قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هذا حسنه الترمذي رحمه الله. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.